إيش كثير من اللي بحكيه أنت ميزه ما تبصمه، يعني سهل عليك بتضع دائرة تميزه. بتقول لي أستاذ مفتاحنا الرئيسي مشكلات الزراعة، هل إحنا في الأردن في عنا مشاكل للزراعة؟ نعم. تعالوا نشوف، لو قال لك واحدة مما يأتي من مشكلات الزراعة في الأردن، واحدة مما يأتي ليست من مشكلات الزراعة، تعال نشوفك بتدبر حالك ولا ما بتدبر. مبلا حبايبي اتذكر معاي لما باجي بحكي محدودية الموارد المائية، بتقول لي يعني المي أستاذ محدودة؟ نعم، محدودية الموارد المائية لو عمرها ما مرت معك، قلنا لك هاي من مشكلات الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة ولا السياحة، بدون تردد بتقول لي أستاذ هاي مشكلات زراعة. إذا اتذكر محدودية الموارد المائية. اثنين، تناقص الأراضي الزراعية، إذا قلت أراضي الزراعة إذا هاي مشكلة من مشاكل الزراعة. زيادة الجفاف والتغير المناخي ما يؤدي إلى تصحر الأراضي. تعالوا نتفق على شغلة عشان تضل حاطها براسك، المي محدودة، أراضي الزراعة نقصت، هيك احفظ باللغة العامية كن أسهل لك الجملة اللي بتكون باللغة العربية حولها للغة عامية تضل براسك، سهل لما تقرأ الجواب بتضع دائرة بتميزه ما تخاف. إذا المي محدودة، الأراضي تبعت الزراعة نقصت، واللي زاد عنا الجفاف زائد التغير المناخي فهذا عمل عنا تصحر بالأراضي. أربعة، ضعف التسويق. على فكرة ضعف التسويق راح تلاقيني حطيتها بلون غير، بتعرفوا ليش حطيتها بلون غير؟ لأنه هذه مشتركة، هاي نقطة مشتركة من المشكلات اللي بين الزراعة وبين السياحة، ضل ذاكر هاي النقطة. إذا اللي بحكيه بدي إياه يضل براسك، إذا شو الإشي المشترك بين مشكلات الزراعة ومشكلات السياحة؟ ضعف التسويق. نيجي لرقم خمسة، أنتوا بتلاحظوا من أول ما بلشت الشرح أنا ما حكيت في عندي نقطة من الخمسة مهمات، صح؟ صح، متذكرين؟ وأنا بتعمد متى أحكي كلمة مهم، ومهم يعني دير بالك عليه بالوزارة، يعني دير بالك واحتمال كبير تلاقيه بالوزارة، يا رب يا الله. حبايبي شايف النقطة رقم خمسة؟ زي اسمك بطم. إذا قال لك ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق، مركزين؟ ضعف تنبؤ وتخطيط مسبق ودراسة السوق وحاجاته. هلأ هاي مشكلة بإيش؟ إنه إحنا عنا ضعف بالتنبؤ والتخطيط المسبق ودراسة السوق وحاجاته، هاي مشكلة من مشاكل الزراعة، وعلى فكرة هاي أهم واحدة فيهم الخمسة. إذا إحنا ما عنا تنبؤ، ما بنتنبأ بالمستقبل، ضعاف. ما بندرس حاجات السوق، ما بنخطط مسبقا، إذا إحنا ضعاف. إذا هذه لأي قطاع ضل حافظها، وهي النقطة المهمة من ضمن الخمسة، إذا هذا قطاع الزراعة. زي ما حكيت لكم هذا الإشي بتلاقيه على صفحتي موجود بخط إيدي، وكلهم صفحتين فقط لا غير. لما باجي لمشكلات الصناعة، شفتوا بالزراعة شديت على نقطة وهي الخامسة، بالصناعة زي اسمك الخمسة، والخمسة مهمين وبيلخبطوا. شايف الخمسة هدول؟ هدول بدك تضل حافظهم إنهم مشكلات صناعة، صناعة، ركز معي، مشكلات الصناعة. حبايبي نبدأ بمشكلة مشكلة. واحد، ضعف رأس المال. طب كيف بدك تربطها؟ أنا بدي أعمل مصنع، شو بلزمني؟ بلزمني راس مال، وأنا ما معي راس مال، إذا هاي مشكلة أمام الصناعة. إذا هيتذكر أول مفتاح، إذا لقيت رأس المال روح للصناعة، مش تقول لي تجارة، أوعى أوعى تلخبط. إذا رأس المال عشان المصنع تبعي، إذا صناعة. باجي بعديها تدني القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بتقول لي أستاذ هلأ القدرة التنافسية في الأسواق العالمية ما هي بتضبط صناعة بتضبط تجارة؟ أوعى، بتقول لي القدرة التنافسية على الصناعة، أنا ما بقدر أصنع. إذا تدني القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، إذا صفى عنا رأس مال وصفى عنا القدرة التنافسية هاي للصناعة. صغر حجم السوق المحلي، ما أنتوا ذاكرين كل السوق اللي عنا 3.5 مولات، تمام. إذا أنا وياك بدنا نتذكر جملة، إذا حجم السوق هذا إله بالصناعة مو بالتجارة، شايفينهم بيلخبطوا؟ عشان هيك بقول لك دير بالك، وهذا أكثر إشي بتكرر بالوزارة، أقول لك بجوز أكثر إشي متوقع بالمشاكل إنهم بيجيبوا بمشاكل الصناعة، وهو أكثر سؤال وزاري بتكرر. طيب نيجي للي بعديها، ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة، أنت اربطها براسك، شو تقول؟ إذا أنا بدي أعمل مصنع بدي أشغله على مصدر طاقة، ممكن بدي كهرباء، ممكن بدي غاز، ممكن بدي نفط، طب هاي مصادر الطاقة مش بتكلف؟ إذا ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة. نيجي للي بعديها، الأوضاع الإقليمية المحيطة التي تحد من التصدير، بتقول لي بس إحنا الحروب اللي حوالينا والمشاكل اللي حوالينا بتخلينا مش ماخدين راحتنا بالتصدير، إذا اتذكر كلمة إيش؟ تصدير. عشان نتفق أنا وياكو على شغلة بالصناعة، طلع علي، إذا لقيت راس مال تقول آه والله راس المال ربطناه بالمصنع، القدرة التنافسية برضو للمصنع، وحجم السوق للمصنع، وكلفة استيراد مصادر الطاقة برضو للمصنع، وآخر وحدة التصدير برضو للمصنع. إذا ملاحظين الطالب في بعض الأحيان مش بحفظ النقطة، بيحفظ موقع السؤال.

على الوحده من ضمن الدوائر المتوقعه. اذا هي تنتين صرنا ضامنينهم وعارفين حالنا انه فيهم 100%. انا تعمدت اني اعطي العناوين المهمه المهمه اللي بتلملم الوحده قبل ما اروح على الوحده واخلصها. حبايبي انتوا بتعرفوا انه في عنا انواع للسياحه. خليني بس في شغلتين بدي اياكم تميزوهم بالسياحه. في عنا امثله على السياحه الدينيه. بسالني طالب بيقول لي استاذ ليش هو في سياحه دينيه؟ نعم اعطيك السياحه الدينيه اللي تضل براسك بهمن الامثله. السياحه الدينيه اول سنتين اعرف انهم لنا كمسلمين. مقامات الانبياء اذا هذا ديني. قبور الانبياء هذا ديني. اضرحه الصحابه قبور الصحابه اذا هذا ديني. واضح. في عنا الثلاثه هدول اللي بدي ادير بالي عليهم بزياده وخاصه رقم جيم ودال. جيم ودال زي اثمك اوعى تنساهم. هي بقول لك متوقعين جدا حتى لو بيجوا بالوزاره مليون مره. لو بتكرروا مليون مره بيضلوا متوقعين. حبايبي المغطس هذا سياحه دينيه. على اي نهر موجود؟ على نهر الاردن. خلص اذا المغطس على نهر الاردن سياحه دينيه. اوعى يلخبطك يقول لك نهر اليرموك. اوعى دير بالك. اذا المغطس على نهر الاردن. هاي اول وحده مهمه بالسياحه الدينيه. الثانيه جبل نبو. يا سلام عليكم اللي بمادبه. واصلا حتى طالباتنا بسكاي راحوا عليه يعني مستحيل تنسيها استاذ. اذا سياحه دينيه. سياحه دينيه تمام. زائد النقطه رقمها اللي هي الكنائس البيزنطيه. ومن كلمه كنائس واضح انه انا بحكي عن إشي ديني. طيب حبايبي ديروا بالكوا على المغطس. ديروا بالكوا على جبل نبو. المغطس على نهر الأردن وجبل نبو هذه سياحة دينية. نيجي للسياحة العلاجية. بتقولي آه أستاذ كمان عايش بدك إياني أشد. أنا عمالي بشد لكم على الأسئلة اللي بتحبها الوزارة اللي الوزارة بتحب تكرر منها دائما وأبدا. السياحة العلاجية يا مولانا الشيخ طلع ها شو أسمائهم. حمامات ماعين حلو. حمامات عفرة. إذا العلاج دائما ذكر كلمة حمامات ممتاز. الحمى الأردنية البحر الميت حلو. إذا هاي الأربع مناطق العلاجية صرنا عارفينها. حمامات معين حمامات عفرة عندنا الحمى الأردنية وعندنا البحر الميت. طيب بسألني طالب بيقول لي أستاذ بدك ياني أحفظ المكان. طبعا أنا حفظتك هذا الإشي عشان المكان ضروري جدا تكون باصمه. حمامات معين وين موجودة؟ بمادبة. وعتنسى وين حمامات معين؟ بمادبة. طب حمامات عفرة وين موجودة؟ بالطفيلة. إذا حمامات عفرة بالطفيلة. الحمى الأردنية بالشونة الشمالية. بالشونة الشمالية. آخر سؤال وبعدين بروح سريعا على المكثف أمر عنه. طبعا بتمنى إنه هدول الورقتين زي اسمك تبصمهم. هيهم موجودين على الصفحة موجودين بخط إيدي بيخلوك بالوحدة تمشي بسرعة وحتى بالوزارة كثير بفدوك. حبايبي لما بيجي بيحكي لك أعطيني أمثلة على السياحة البيئية. هلا ما أتوقع طالب فيكو بتغلب فيهم هدول. السياحة البيئية يعني إشي بتعلق بالبيئة. بتقول لي أستاذ في عنا مصايف في عنا مشاتي في عنا محميات. باللغة العامية أنا شو عمالي بحكي؟ بالصيف وين بنروح؟ بالشتاء وين بنروح؟ في محميات بتحمي الحيوانات اللي شبه بدها تنقرض. هلأ بنتعرف عليهم. المصايف بتقول لي أستاذ بالصيف بنروح على دبين وعجلون. حلو. إذا بالصيف وين بنروح؟ على دبين وعجلون. طب بالشتاء بنروح على العقبة والبحر الميت والأغوار. إذا هون بنروح بالشتاء. طب أعطيني مثالين على المحميات اللي بيحطوا فيها الحيوانات النادرة أو اللي بدها تنقرض. هي المحميات ضانة والأزرق. هي أسمائهم. إذا عندنا محميتين ضانة والأزرق وهذه أمثلة على السياحة البيئية. المفروض بالوضع الطبيعي إنك هيك وبدون مبالغة حافظ ثلثين الوحدة من هدول الصفحتين. يعني حافظ الأشياء المهمة اللي بتلزمني وبتلزمك. تعالوا نرجع لورقتنا المكثف. وانتوا عارفين وخاصة أنه المكثف صار متواجد بالأسواق ومعظمكم أمنوا. وأنا بدي أرد أعيد لك. أنا ما بفرق أنه أخذت تبعت 2005 بالمكثف أو 2004. الفرق هو اللون. اللون تمام. بس إذا أمورك بخير لو درست على مكثف 2004 وإذا درست على 2007 أنت حر. الفرق اللون. أنت شوف بيعجبك أصفر زهري اختار اللي بدك إياه. حبايبي تعالوا سريعا سريعا مر عن بعض الدوائر اللي عشان نكون مغطين الوحدة. اللي غطيته بالورقتين هدولك ما رح أقرب عليه. تمام. النشاط الاقتصادي الرئيس للسكان بعد حصول الأردن على استقلاله بال 46. أنا ما بدي أحكي السؤال بلغة الكتاب بدي أحكي لك إياه باللغة العامية وسهل تجيبه. لما استقلت الأردن بال 46 شو نشاطنا الاقتصادي الرئيسي؟ يعني بإيش كنا نشتغل؟ بتقول لي واضحة أستاذ إحنا كان نشاطنا الزراعة. إذا هاي الدائرة من الدوائر اللي زي اسمك بدك تكون باصمها وهي إجت مرة واحدة بالوزارة ومتوقعة. كمان مرة إحنا لما استقلت الأردن شو كان نشاطنا الاقتصادي الرئيسي؟ نعم الزراعة. طيب اللي ما تركه انت حر. اذا بتدرس الوحده بالطريقه اللي درستك اياها امورك بخير، بتدرس لي الورقتين هدولك المكتوبين بخط ايدي، بعدين مباشره بتروح هون. اللي بيسال وين المكثف، حبايبي المكثف صار موجود بكل مكان، اذا مش موجود بكل مكان هيهم موجودين، هيهم شايفين الاربع صفحات موجودين على صفحتي على الفيسبوك، نزلهم واطبعهم، او اقول لك نزلهم على موبايلك على اللابتوب، ادرسهم على اللابتوب ما في مشكله. طيب حبايبي انتقلوا لي للسؤال، هيو السؤال بيقول لي شو دور الحكومات، بحكي عن حكوماتنا الأردنية، في دعم القطاع الزراعي الأردني. يعني كأنه السؤال بيسألنا الحكومة الأردنية أو الحكومات كلها تبعت الأردن شو عملت عشان تدعم الزراعة. هي السؤال بتقول لي أستاذ كيف بيجي السؤال بالوزارة؟ مرتين إجا بالوزارة بالطريقة هاي على نمط الضع دائرة. أنا بقول سابقا إجا، بس أنا بقول على نمط الضع دائرة. إجاهم سؤال واحد مما يأتي مش من دور الحكومات في دعم الزراعة. تعالوا نمر أنا وياكوا على النقاط وأقولكوا الخيار اللي كان بالوزارة جوابه أنه هذا هو الجواب اللي ما عملته الحكومات. إصدار تشريعات وقوانين ناظمة له. طب ما أنا هيني حاط لك المفتاح بالزهر، تشريعات وقوانين كيف بدك تربطها براسك؟ بتقول لي أستاذ يعني الدولة يعني الحكومة طلعت قوانين شو مسموح لي أزرع وشو مش مسموح لي أزرع. طبعا مسموح لك تزرع مارجوانا، مارجوانا يعني مخدرات، مسموح لك؟ أكيد لا. إذن هي أول وحدة الحكومة حطت القوانين والتشريعات. نجي رقم اثنين تقديم قروض للمزارعين. بتقول لي خلص أنا مسكت هاي قوانين هاي قروض، حلو شوف عمالك بتميز المفاتيح. نجي للي بعديها خدمات إرشادية وبيطرية. بتقول لي ما هي واضحة، إذن أعطت خدمات إرشادية وبيطرية. أربعة إعفاء من الرسوم الجمركية. طبعا في طالب بيقول لي أستاذ أنت خربطت بالرقم، حكيت ثلاثة حكيت أربعة مش ثلاثة، فعليا القوانين واحد والقروض اثنين والخدمات الإرشادية ثلاث، وأربعة إعفاء من الجمرك ما في جمرك. خمسة استخدام أنظمة زراعية حديثة. إذن في عنا كلمة حديثة، أنظمة زراعية حديثة. كيف إجا السؤال بالوزارة وين الجواب اللي كان غلط؟ واحدة مما يأتي ليست من دور الحكومات في دعم الزراعة، شراء المحاصيل الزراعية. مرت عليكم نقطة اسمها أن الحكومة بتشتري محاصيل زراعية؟ لا، في قوانين في قروض في خدمات إرشادية في إعفاء من الجمرك، وآخر واحدة الأنظمة الزراعية الحديثة بس. طيب نيجي للسدود في الأردن، أنا راح أمر عنهم سريعا. أهم السدود في الأردن، طبعا طلابنا وطالباتنا أكيد حافظين أني أنا حكيت لكم جملة ضل براسك، عارف أنك حافظهم، صد الكفرين وصد الوحدة وسد وادي العرب وسد الملك طلال وسد الموجب والوالي والتنور، وأنا دليتكم على طريقة سريعة ضل أنت مميزهم. بتقول لي طلال خطب وحدة من وادي العرب، تمام، لابسة النورة، أعطاها كفرين موجب ووالي، هيك بيضلوا براسك ما بتنساهم. وأنا زي ما حكيت لكم مش راح أشد على السدود الزيادة، خلص المهم إنك ميزتهم. مشكلات الزراعة أنا ما راح أطلع فيهم لأني أعطيتك إياهم، بس في شغلة بدك تنتبه لها. لما بيجي بقول لك قلة مياه الأمطار وتذبذبها، بدك تعرف انه هذا بسبب محدودية الموارد المائية. يعني بدي اياكوا هاي التفاصيل السريعة تمروا عنها الطلاب المتميزين. طالب الضعيف فيش مجال معاك انك تمر عن اشي استاذ، يلا خلينا ناخد الدائرة هاي سريعا. بقول لك اعطيني اهم الحرف اليدوية في الاردن، هاي مفتاحي للسؤال، مفتاحي للسؤال حرف يدوية. وعلى فكرة مرتين اجا بالوزارة الحرف اليدوية، عشان ما تغلبني ولا بغلبك. نجارة يعني نجارين، صياغ الذهب وفضة، النسيج والغزل، أيوة يعني الصوف، شايف هاي صناعة البص يعني السجاد، والله بتستاهل تدير بالك عليها. إذا لما تسمع مني صناعة البص، إذا هذه حرف يدوية دير بالك عليها. مطاحن الحبوب، معاصر الزيتون، خلص إذا هدول ضروري إنك تكون مميزهم، وهذا زي ما حكيت لكم مرتين إجا بالوزارة لازم تكون داير بالك عليه. السؤال اللي بعده، شوف أنا ما راح أجي على السؤال الرئيسي، في معلومة بدي إياها تضل براسك. ب 1925 ماشي ميزنا السنة، بس مش راح أشد على السنة والتاريخ. أقيم أول معرض زراعي صناعي، هي أول سؤال، عفوا هذا السؤال، شو السؤال؟ أول معرض زراعي صناعي، سمعتوا شو حكيت؟ معرض زراعي صناعي، وين العمل؟ هي بعمان، يسلموا إيديك، هي الدائرة اللي بتهمني وبتهمك، وأيضا هي سؤال وزاري سابق وهي مهمة، إذا أول معرض زراعي صناعي وين كان؟ بعمان. حبايبي جينا أنا وياكم للسؤال مش راح أحكي عنه مهم، بس عشان نضل ببر الأمان أنا وياكم بدنا ناخده بالطريقة هاي. لما استقلت الأردن، ها شو بحكي باللغة العامية عشان يضل براسك، لما استقلت الأردن

حكينا واحد هيئة استثمار أردنية، ثلاث منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. نعرفوا إنه في نسبة كبيرة من الطلاب أول ما تسأله تقول له مين اللي عمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شو بيجاوبك؟ بيجاوبك الملك حسين. أوعى غلط، أوعى. اللي عمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هو الملك عبد الله الثاني. إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة مثل مشروع العبدلي اللي هو البوليفارد بتعرفوه، والقوانين والاتفاقيات. تمام. في سؤال، شوف هلا راح تشوفني نشيط. الطلاب اللي بدهم يقولوا لي أستاذ متى رح نخلص؟ 10 دقائق إن شاء الله أو ربع ساعة بالكثير، وما رح أحتاجهم، رح نكون أنا وياك وخلصنا بإذن الله. مقومات السياحة في الأردن، بيقول لك إيش اللي مخلي السياحة عندنا بالأردن نشيطة؟ شو اللي مخلي السياح مقطعين بعض بالأردن؟ الموقع وطرق المواصلات. أنتوا تعرفوا إنه إحنا جايين بالوسط، بنربط دول آسيا، دول إفريقيا، لاحظ معاي دول أوروبا. إذن هاي أول واحدة. المواقع الأثرية والتاريخية، راح أصدمك كمان شوي إنه عندنا بالأردن 13,000 موقع أثري مسجل، أكثر حتى من 13,000. مرافق وخدماتنا السياحية واستراحاتنا، خصائصنا الجغرافية والطبيعية، يعني عندنا جبال، عندنا وديان، عندنا سهول، عندنا شواطئ، البيئة الآمنة المستقرة. شايف هدول أنت ميزتهم، أنا ما قلت لك أبصمهم، خلص سمعتهم مني. أهمية الموقع، تعالوا نتفق على شغلتين فيه، مش راح أقرب غير على شغلتين سريعات. لو قال لك الأردن موقع متوسط وحلقة وصل بين دول، بيهمني أنك أنت ميزتهم، مين هم الدول؟ آسيا، إفريقيا، أوروبا، غلبناك أستاذ. إجاك سؤال وبرضه ما راح أشد عليه، المهم أنه اللي بحكيه هلأ بس ميزه بس، ولو نسيته عادي ما تخاف منه. لو قال لك العقبة، بتقول لي أستاذ ميناء الأردن الوحيد صح لاستقبال السياح؟ إذن كم ميناء عندنا بالأردن؟ مش غيره، العقبة، خلص ميزته، شكرا. أما بالنسبة لهذا السؤال، عدد المواقع الأثرية في الأردن، بزعل منك لو ما بصمت بصم، متوقع؟ أو والله إنه متوقع وكثير متوقع. عدد المواقع الأثرية بالأردن 13,000 موقع أثري، ما تنساش الرقم. أحكي لكم شغلة، مرات أنت بتقول أستاذ أنا ما بلخبط، أنا ما بنسى. مرات إذا جاب لك 12,000 بتشك في حالك، 14,000 بتشك في حالك، احفظ الرقم 13,000 موقع أثري. طيب شوفوا، في إشي بدي أمر عنه سريعا سريعا، ما تتبع لي فيه، وحتى أقول لك خلاص سمعته بس. عندنا مشاريع خدمة سياحية عملها القطاع الخاص. إذا القطاع الخاص شو عمل للسياحة؟ عمل منتجعات، عمل فنادق، استراحات، شركات سياحية، خلاص سمعتهم ما تشدش حالك. روح لي على الصفحة الثالثة، ذاكرين أنواع السياحة صح؟ شيخنا دير لي بالك على هذا الجدول، لأنه زي فرض الصلاة بيجي من بيجي دائرة إجباري، واحتمال دائرتين إجباري، لازم تيجي دائرة. هلأ تعالوا نشوف كيف بدنا نحفظ السؤال بطريقة مرتبة، أو حتى نميز الدائرة، ما بدي منك تحفظ. بمجرد ما قال لك زيارة موقع تاريخي أو أثري أو متحف، سمعتوا شو حكيت؟ إنك تزور موقع تاريخي أو أثري أو متحف، بتقول لي أستاذ سياحة ثقافية، هي أول شغلة أنت ميزتها. شايف المناطق هدول، أنا ما بدي تبصمهم، بس أنا بدي تميز أي واحدة منهم دا تكون سياحة ثقافية، ميز تميز. كيف بدك تميز؟ بتقول لي أنا ذاكر شو حكيت أستاذ، إذا قال لك جرش، قال لك البتراء، قال لك أم قيس، قال لك أي قلعة من القلاع شو ما كانت، قلعة شوبق، عجلون، الكرك، أي قلعة، أو قال لك قصر، أو قال لك متحف، أي متحف من المتاحف، اوعى تفكر ولا تغلب حالك، ثقافية. أنا بروح على الجرش، بروح على البتراء، بروح على أم قيس، بروح على القصور وعلى القلاع، وبروح على المتاحف عشان أتثقف. إذا ليش بتروح؟ أتثقف، إذا سياحة ثقافية. السياحة العلاجية، المفروض أني ما بمد إيدي عليهم، لأني هو حتى بالورق اللي بخط إيدي قلت لك زي اسمك، وهذا متوقع. وذاكرين حتى مزحت مزحة هناك، قلت لك حمامات، حمامات كل العلاج هناك، حمامات معين بمادبة والحمى الأردنية في الشونة الشمالية وعفرة بالطفيلة، دير بالك عليهم، بضلوا متوقعين، وشرحتهم قبل شوي. السياحة الدينية نفس السياحة العلاجية، شرحتهم هناك ودير بالك عليهم، وذكرتك بنقطتين. المغطس موجود على نهر الأردن، هذا سياحة دينية، وجبل نبو برضو سياحة دينية. والسياحة البيئية برضو أنا شرحتها هناك، سياحة المؤتمرات. سياحة المؤتمرات بتقول لي أنا والله أول مرة بسمع أستاذ عن سياحة مؤتمرات، معك حق. بعد التوجيه لما تخلص على خير قلنا لك يا مولانا الشيخ، في عنا مؤتمر، بدنا نعمل مؤتمر للتخصصات الجامعية، وبدنا إياك تروح تشاركنا بالمؤتمر في مدينة العقبة. بتقول لي أستاذ طبعا

بدي منكم الطلب هذا، انه تدعوا لي انه هذا العمل ربنا يتقبله صدقه جاريه عن روح والدي الله يرحمه، وتدعوا لوالدي الله يرحمه دائما وابدا، وانه يتولاه في واسع رحمته ومغفرته يا رب يا الله. وهذا اقل عمل انا بقدر اعمله لوالدي، اني اطلب من طلابي انكم تدعوا له بالمغفره ويا رب يا الله انه يتقبل منا الاعمال الصالحه احنا وانتم. بارك الله فيكم، ونشوفكم على خير بلقاء قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.